فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة، فيه أنه العالم إذا طلب منه شيء أنه ويستطيع القيام به أنه يبادر بالقيام به، خاصة إذا رجى النفع، فإذا طلب منه أن يعلم أو يدرس أو يفتح درس ثاني أو ثالث فيجيب إلى ذلك، لكن بشرط أن يكون قادرا، فإذا أو يرى النفع والمصلحة. لكن مثلا إذا كان كثرة الدروس تؤدي إلى يعني التساهل في ضبط العلم وإتقانه، أن طالب العلم يتساهل في مراجعة العلم، أو تكون على حساب أشياء أهم مثل أن يكون هناك أناس يحتاجون إلى حل مشاكلهم فيوزع وقته على حسبهم، يجعل وقت لمراجعته وقت لحل مشاكل الناس وقت للدروس، فهذا أفضل وأكمل لأنه جمع بين الحسنين. لكن الأفضل أن يجيب إذا أمكن، وعلى الذي يسأل أن يتق الله في من يسأل وأن لا يحمله ما لا يطيق. البعض إذا سارت الدروس يمكن مثلا دورات ما يقول ما شاء الله والله سارت دوراته، لكن بمجرد أن يقال في درس يوم الجمعة وما يحصل الدرس قامت الدنيا وقعدت. فأجبته إلى سؤاله، يعني تجيب السؤال إذا قدرت وغلب على الظن حصول النفع. على طالب العلم أن يترفق وأن يعلم أن أهل العلم لن يبخلوا بإذن الله عز وجل عن شيء يروا فيه المصلحة والخير للناس. ولذلك الإمام مالك في آخر عمره اعتزل الناس، وكان قل أن يشهد في جماعة في جنازة، كان قل أن تفوته جنازة وقل أن يفوته مجمع، ثم في آخر عمره اعتزل الناس. فقالوا له لم اعتزلت؟ قال ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، قد يخرج الإنسان إلى الدرس فيسأل مسألة يهوي بها في نار جهنم، وقد يخرج الإنسان إلى الدرس فيرى شيئا يقصر فيه في حق الله عز وجل، ليس هذا من الورع الكاذب، هذا يعرفه من يعرفه ويعلم أنه في زمان الغربة. وأهم شيء تجد الحقيقة والواقع، تجد بعض طلبة العلم أنه إذا درس وأخذ العلم واشتغل به يكفيه الدرس الواحد في الشهر وليس في الأسبوع، لو أنه طالب علم بحق. قد تجد العالم يجلس للناس أو يكون من أهل العلم يجلس للناس ولا يمكن أن يعني يذكر الدرس ويوضح في الدرس، فلا يمكن أن يكون هناك سؤال إلا ويقرأه، فيجد أن الكثير من طلبة العلم قد أضاعوا كثيرا من الضبط والمراجعة والتحصيل، بل تجد بعض طلبة العلم يسأل مسألة بطريقة تدل على أن هناك خللا في مراجعته للعلم وحفظه له. أصبح الانشغال متى الدرس وكم سيكون الدرس وكم سنقرأ من الكتاب، وليس الانشغال بضبط العلم. الإجابة إلى سؤال الناس إذا غلب على الظن النفع. ولذلك وجدنا بعض المشايخ، كنا نجد بعض مشايخنا ليس له إلا دروس محدودة، ولكن والله الدرس الواحد في الأسبوع عن عشرات الدروس. ونجد بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، حتى كان الوالد رحمة الله عليه له أكثر من درس، لكن الزمان الذي كان فيه اختلف عن زماننا من حيث تهيئ كثير من الأسباب طلبة العلم. وكان يعني فعلا لما تجد كنا نحضر بعض الدروس تجد فعلا طالب العلم قد قرأ وحضر للدرس تحضيرا جيدا. كان الشيخ الأمير رحمه الله مع قوة باعه في العلم والفقه والأصول كان يجلس في الجامعة، وكان هناك طالب من اليمن كان من خيرة الطلاب ومن أذكى الطلاب، فكان الشيخ يعجب من أسئلته، كان يحضر الدرس تحضيرا جيدا، فيسأل الشيخ أسئلة دقيقة جدا، والشيخ عالم أصولي مفسر. فذات مرة قال والله لو كنت أحضر الدرس ما حضرته إلا لفلان، وكنت أرى الوالد رحمه الله بعض طلبة العلم إذا سأله يجيبه عن أي مسألة يسألها، وبعض طلبة العلم إذا سأله يجيبه بقدر الفكاك من النار، يعني على قدر الحاجة على قدر. وسألته ذات مرة فقال لي يا بني فلان تحس أنه طالب علم، ليست القضية أنه يجلس طالب العلم كم من علماء ومشايخ إلى عهد قريب جلسوا في مجالس امتلأت مجالسهم وكانت مجالسهم بالألوف، ماذا بقي منها اليوم لما ماتوا وانقضوا رحمهم الله؟ فليست العبرة بأن يؤلف ويصنف وإجابة سؤال الناس للدروس ولكثرة، العبرة بضبط العلم، العبرة أين طلبة العلم. ولا شك الحمد لله، وهذه نشهد بها أن في طلبة العلم لا زال الخير موجودا، وأشهد الله أن من بعض طلبة العلم في أسئلته وسمته ودله أنه خير معين لي على تعليم الناس، هذا شيء أشهد به لله. وبل إن من طلبة العلم من أخصه ببعض الدعوات مما أرى منه من الخير وأرجو منه من النفع للأمة، طالب علم بحق لما يأتي يسألك يعرف عن ماذا يسأل. تجد بعض طلبة العلم يحضر الدرس والدرسين ولا يفوته درس، ثم تفاجأ بعد شهر يأتي ويسألك عن حديث شرحته قبل أسبوعين وذكرت نفس المسألة وفصلت فيها وهو حاضر. وبعضهم يأتي ويقول والله يا شيخ نزلت عندنا مسألة ومشكلة، ما هي؟ وإذا بها المسألة التي شرحناها في حديث من أوضح الأحاديث المناسك. جروح، يعني لا يحسب أحد من أهل العلم، يعني فتح الدروس ليست هي كل شيء، بمقدار أن يكون من يأخذ هذه الدروس ويأخذ هذه الكتب، وإذا ألفت المؤلفات والكتب إذا سئل أهل العلم شيئا انظر إلى حال من يأخذ عنه، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للأسود يا بني، سألها المسائل ثم قالت له بعد 3 أيام أكل ما سألتني عنه عملت به؟ قال يا أماه ويا أماه ويا أماه، بدت عاد الأعذار. قالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ البعض يريد دروس ودورات لكن ما في ضبط، ما في إتقان. قل الآن تجد عالما توفي وجلس مكانه تلميذ، وقل أن تجد عالما يقال فلان أشبه الناس به. ما كان السلف يموت أحدهم إلا وقد خلف، خلف من ورائه، توفي عبد الله بن عمر فخلف السالم بن عبد الله بن عمر، وخلف نافعا وخلف غيره من أئمة العلم، دون ابن عباس رضي الله عنهم لما توفي خلف وراءه، ولما قبأ دفن الناس أبو هريرة رضي الله عنه، لما دفن الناس زيد بن ثابت بكى أبو هريرة وقال والله لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فإذن ليست القضية في كثرة المؤلفات وسؤال العلماء أن يؤلفوا، وليست القضية في كثرة الدروس والكتابات في العلم، إنما المهم والأهم أين مكان طالب العلم، فهو الذي يشحذ همة العالم، وهو الذي يستطيع أن يجمع من العلم الخير الكثير. وإن شاء الله لا يزال في الأمة الخير، نسأل الله أن يباركه وأن يبارك لطلبة العلم وللعلماء في أوقاتهم وأعمارهم. فقد سألي نعم فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، فأجبته إلى سؤاله، السؤال يعني إلى طلبه، رجاء المنفعة به، أي أنه لم يجب سؤاله تحقيقا لرغبته، وإنما أجابه لسؤاله رجاء المنفعة. إذن ليس في العلم، ليس في العلم أن يتصدر أحد لشيء إلا إذا رجى المنفعة، وحينئذ لا يخلو الحال إما أن ترجى المنفعة أو يغلب على الظن المفسدة أو يستوي الأمران، 3 أحوال، إما أن يغلب على الظن المنفعة يترجى النفعة إما بغالب الحال أو يجزم بها في أكثر الأحوال، وإما أن يكون العكس وإما أن يستوي الأمران. رجاء المنفعة، مثلا شخص قيل له ألف كتابا فتح الله عليه في الفرائض فأجاد وأفاد فيها وتعب وكدح وأخذ عن العلماء حتى تبرز في علم الفرائض والحساب، حساب المواريث، وشهد له أهل العلم أنه أهل، فجاءه شخص وقال له يا فلان ألف في الفرائض، وجاءه أشخاص وقال له ألف، فنظر فوجد مؤلفات الفرائض ناقصة أو وجد مؤلفات موجودة لكنها صعب فهمها، فأراد أن يؤلف، هذا يرجو فيه المنفع والنفع غالب والحاجة موجودة. لكن إذا جاء ووجد العكس، الضرر أو الفتنة، الضرر على نفسه، شخص يعلم أنه إذا ألف يفتن، ويعلم أنه إذا دخل في هذا التأليف أو قام يخطب أو هذا وتسلط الشيطان على قلبي فهو مفتون، يقول إذا خرجت سأفتن، ما أحس أني أخلص، ويغلب على ظنه ذلك، ليس وهما ولا ورعا كاذبا، إنما هو حقيقة، فيتقي الله عز وجل ويمتنع. هذا المفسد بالنسبة له هو الذي يؤلف. بالنسبة لمن يؤلف لهم أو للغير، يعني مثلا حينما يجد أنه يطلب منه التأليف في علم في عشرات المؤلفات كتب فيه السلف وأجادوا وأفادوا ووفوا وكفوا، إذن كتابته هو ماذا تعني؟ مفسدة، وهي صرف الناس عمن هو أهل وأولى. أحد المعاصرين جاءني ذات مرة ويقول لي: يا شيخ، أريد منك تزكية لأجل طبع هذا الكتاب، وأنا ما أزكي لطبع الكتب على العلم ولا أزكي قبل الكتب، لكن هو جاء على العادة الموجودة، وغيري يفعل هذا، أنا لا أرى أنه محرما، لكن أرى أن الشخص يعني لأسباب سنذكرها. المهم جاء، ما هو المؤلف؟ يتعلق بأحكام المحارم، أحكام المحارم. قال لي: وأبشرك، كتب لي كتاب وأبشرك أن هذا كتاب طبعت منه 90,000 نسخة. هذا الرجل ليس له في طلبه للعلم إلا بضعة أشهر، وليس من طلبة العلم الذين هم يعني محسوبون، حتى أسلوبه في الكتاب ليس أسلوب طالب العلم، ويريد تزكية أهل العلم من أجل أن يأخذ من المحسنين ويطبع هذا الكتاب. هل يطبع هذا الكتاب؟ والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه هو مؤلف في أحكام المحارم، وغيره له مؤلف في أحكام، علماء معاصرون أجلاء أولى بالكتابة في هذا الأمر، عندهم مؤلفات في نفس المسألة. إذن السؤال ماذا سيكون في هذا؟ صرف للناس عمن هو أولى. إذا سبق أحد لبيان شيء وانتشر بين الناس يطبع كتاب هذا أولى. إذا فيه إشكالات يشرح يبين، ممكن، لأنه له وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، هذا عادة أهل العلم رحمهم الله، حتى ولو ألف من بعده يبين عذره في التأليف. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن يضبط، فإذا كان الغالب الفتنة يمتنع. لماذا؟ لأنه قد كفي المؤونة، ليس بفرض عين عليه ولا بلازم له، ويوجد في الساحة ما هو أولى منه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، ومن النصيحة لأئمة العلم وعامتهم أن تطبع كتبهم التي هي أولى، هذا الأصل الذي ننبه عليه. فإذا دعيت إلى كتابة في مسألة وتأليف في مسألة وقد سبقك غيرك من أهل العلم، تقول: غيري قد تكلم على هذا الأمر. والعجيب تجد البعض يأتي إلى الشيخ ويقول له: يا شيخ، نريدك أن تؤلف في البيوع وأن تكتب في البيوع. فيقول لهم: ما شاء الله، أهل العلم ألفوا في البيوع. لا يا شيخ، والله أنت ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنك أفضل من هؤلاء، وهو لم يقرأ لأولئك، لأن والله لو قرأ لأولئك لاحتقر الذي أمامه. هذه المشكلة، يعني يتكلم كلاما يطعن مفاده أن الأولون يعني كتبهم ما هي واضحة، لا يا شيخ أسلوبهم ما هو واضح. بالعكس، هو العلم كله عند الأولين، وورثه الآخرون من بعدهم، ونفع الله بهم. ولذلك أكثر الناس انتفاعنا اليوم من انتفع من علم الأولين. ومن هنا نقول أنه لا يؤلف إذا غلب على ظنه الفتنة والمفسدة، سواء تعلقت به أو تعلقت بغيره. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا خاف الفتنة على نفسه واحتاج الناس لعلمه، لزمه أن يخرج العلم وأن يجتهد في تصحيح نيته، لأنه فرض عليه أن يعلم الناس، ويبقى الخلل في نيته، فلا يمنع الغير من يعني مثلا لو رأى غريقا وقال: الآن لو سبحت وأنقذت هذا الغريق سيمدحوني الناس وأنا خاف الفتنة، يترك الغريق يموت. هكذا أهل العلم، إذا لم يجد الضال، إذا لم يجد من يهدي بإذن الله عز وجل سيهلك، أعظم من هلاك هذا الغريق. فهذا في الفرض العيني واجب عليه إذا وجدت الحاجة وأتقن، لكن إذا كفاه غيره المؤونة فلا. أما إذا استوى الأمران فهذا مقام الورع، الأصل يقتضي أن يمتنع، فإذا تعين عليه أقدم على التأليف والتصنيف والوعظ والخطابة والفتوى والقضاء وغير ذلك من منافع العلم التي يحصل من ورائها الخير للناس. نعم. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه، رجاء النفع به، هذا مفعول لأجله،

بحصول الرضا من الله عز وجل عنه، لأن الأعمال الصالحة توجب رضوان الله، وليس هناك عمل أصلح ولا أعظم نفعا من العلم، ولذلك فضل الله العلم على العبادة. إن فضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فهم في نفع الدنيا ويذكرون بأحسن الذكر، وهذا شيء سهل. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فانظر كيف الآن إذا جاء الحديث يقول رواه الإمام البخاري، رواه مسلم رحمه الله، رواه الإمام البخاري رحمه الله، رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكيف الناس تعتقد فضلهم وحبهم، وإذا ذكروا يدعى لهم بخير. هذه منزلة عظيمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ما قال حبا، ودا، والود خالص الحب. ولذلك تجد من أئمة الإسلام دواوين العلم من تفضل حتى على والديك، من الحب الذي تجده في قلبك له، وهذا الحب وسيلة وعمل صالح بينك وبين الله عز وجل، وتظل به في ظل الله وما لا ظل إلا ظل، لأنك تحبه في الله. فالعلم ينتفع به صاحبه إذا ألفه في الدنيا، وينتفع به في الآخرة، وينتفع به في دين. قال رجاء، نعم، والله أسأل، دع الله عز وجل أن ينفعه، ونسأل الله أن يستجيب دعاء، وأسأل الله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به. هنا سؤال، الأصل في الدعاء أن يكون مخفيا، ولكن أهل العلم قد يظهرون شيئا لمصلحة، لأن طالب العلم لما يقرأ هذا يحرص على قراءة هذه الكتب، لأن فيها دعوات من أهلها. وفعلا تجد بعض الكتب، وهذا أمر ذكره العلماء رحمه الله، كتب بورك لعلماء مؤلفيها، وبورك لمن يقرأها وينتفع بها، وهذا معروف وشهد به العلماء والأئمة. هذا شيء يعرف بالتجربة، حينما تجد كتابا وضع الله له القبول، وقل أن يقرأ أحد منه إلا انتفع، تعلم أن هذا شيء بين العبد وربه، وتجد له من القبول والمحبة والحرص عليه، نسأل الله بعزة وجلال من فضله العظيم، هذا فضل من الله عظيم. فلما يظهر هذه الدعوة يجعل للإنسان رغبة في أن يختار هذا الكتاب لما علم. كان الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله من خيار عباد الله الصالحين، نحسبه ولا نزكيه، الله بشهادة أهل العلم له في صلاحه وتقواه. وكما ذكرنا كان يصلي في اليوم قرابة 300 ركعة، وهو من أهل الصلاة. أرجو من الله تعالى أن يجعل له أوفر الحظ والنصيب من هذا الدعاء، أن يستجيب دعاء أن ينفع به، أن ينفعنا به، أن ينفعنا به. هذه السنة، أنك إذا دعوت تبدأ بنفسك ثم تثني بغيرك، تقول اللهم اهدنا واهدي بنا، أو تقول مثلا اللهم اهدني واهدي أبي وأمي وإخواني وأخواتي، ما تقول اللهم اهدي أبي وأمي وإخواني واهدني، تبدأ بنفسك. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعود. هذه هي السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الداعي بارئا من نفسه، قال أن ينفعني، فبدأ بماذا؟ بنفسه. نعم، أن ينفعنا به ومن كتبه، ومن كتبه. وهذا يدل على حرص السلف، حرص الأئمة وأهل العلم رحمهم الله على الخير للناس. الكاتب للعلم له أجر عظيم، وينال الأجر ما يحمل تبعه، يعني الذي ألف العلم يسأل عما ذكره من حلال وحرام. لكن إذا أخذت إماما عالما يعني مشهود له بالأهلية وكتبت علمه، فأنت حائز فضله، حائز هذا الفضل. ولذلك أدخل الله بالسهم الواحد من يرمي به في سبيل الله، ومن يصنعه يبتغي، الرائش الذي يصنعه يبتغي به وجه الله، أدخله الله الجنة. فإذا كتب العلم، هذا يعني حقيقة ينبغي لطالب العلم أن يحرص على كتابة كتب أهل العلم ونشرها في حكم الطباعة الآن. ومن كتبه، أن ينفع به من كتبه، يعني طالب العلم إذا جاء يحفظ الحديث يأخذه ويكتبه من أجل أن يضبطه، من أجل أن يضبط حفظه حتى ينال جزء من هذه الدعوة المباركة. وكتبه، نعم، أو سمعه، أو سمعه، يحرص على سماعه، سمع هذا الكتاب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسينال خيرا من هذه الدعوة. نعم، أو حفظه، أو حفظه، وهذا هو الأفضل أن طالب العلم يحفظ هذا المتن قبل أن يقرأه، أن يحفظه أو يتقن هذا الحفظ ويدمن مراجعته. نعم. أو نظر فيه. والحفظ المتقن فيه فضل عظيم للسنة عموما، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فينظر الله وجهه ويعلي الله مقامه إذا حفظ السنة ووعاها وعمل بها ودعا إليها. نعم. أو نظر فيه. أو نظر فيه، نظر في الكتاب، يرغب في النظر فيه، لأن الشخص إذا نظر سيستفيد، وإذا استفاد صار الأجر لصاحب الكتاب. هذه تجارة لن تبور، يبحثون عن الأجر بأي وسيلة، تاجر يعرض تجارته، لكن تجارة لن تبور، ما هو في بيع وشراء، هذه في سلعة الله الغالية، يحبب حتى في النظر في الكتاب. وهذا الكتاب وضع الله فيه بركة عجيبة، وقل أن يشرحه أحد إلا وضع الله له البركة، ولذلك شرحه الإمام الحافظ بن دقيق، فانظر كيف ما جاء أحد بعض الحافظ بن دقيق إلا وهو عالة عليه. وقل أن يتعرض الحافظ بن حجر لحديث في الصحيحين شرحه الحافظ بن دقيق إلا وذكر نكته وفوائده، مع أن الحافظ بن دقيق ذكرها كمجالس، وكان يذكر في شرحه كمجالس. وهكذا الحافظ الملقن في كتاب الأعلام نفع الله به كثيرا، وغير العدة من العطار، وحتى بعض المشايخ المعاصرين، الشيخ البسام رحمه الله برحمته الواسعة كتاب تيسير العلام فيه نفع عظيم، ونفع الله به كثيرا، ورأينا من انتفع به أيام الطلب، وكان شرحا سهلا طيبا، صلى الله بعزته وجلال أن جعله له نورا في قبره وأجرا له في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويجزيهم جميعا الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كتاب مبارك بورك فيه وبورك في تعليمه وتعلمه. نعم. وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز. أيوة، أسأله أن يجعله خالصا لوجهه، وهذا من أهم السؤال والمسألة، أن تسأل الله أن يجعل علمك خالصا لوجه الله عز وجل. والخالص لوجه الله هو الذي ليس فيه رياء ولا سمعة، فلا يقصد الإنسان فيه غير وجه الله، ولا يكون العلم خالصا إلا إذا أريد به وجه الله. وأسعد الناس في علمه وتعلمه وعمله من أراد وجه الله، فقليل من العمل يكثره الإخلاص، قليل العمل يكثره الإخلاص، وما وضع الله البركة في قول القائل وعمل العامل إلا بالإخلاص لوجهه، كما قال الحسن رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بالإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. يخلص، يسأل الله دائما الإنسان الإخلاص. وعلى طالب العلم ألا يمل ولا يسأم، بل يتمنى في كل مجلس أن يذكر بالإخلاص لوجه الله عز وجل. أساس الفضل كله ومنبع الخير كله في هذا الأصل العظيم الإخلاص. ولا ينبغي للإنسان أن يعمل عملا أو يقول قولا إلا وهو يجتهد في الدعاء أن يجعله الله خالصا لوجهه، لأنه لا حول ولا قوة للإنسان، ولربما عمل العمل فوقف عند آخر لحظة من لحظاته فشابته شائبة الرياء فأحبطت عمله، نسأل الله السلام والعافية. وذلك قال سفيان رحمه الله: ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. وهذا يدل على عظم أمر الإخلاص. نسأله، فلا بد للإنسان أن يسأل الله الإخلاص، لأن الإخلاص لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن بتوفيق الله ومعونته. نعم. موجبا للفوز لديه. موجبا أي سببا للفوز لديه. إذا سألت الله أن يجعل هذا العمل موجبا للفوز بيديه، فمعناه أنه عمل صالح مقبول، لأنه لا يوجب الفوز بين يدي الله عز وجل بدخول الجنة والنجاة من النار إلا العمل الصالح المقبول. ولا يمكن أن يكون العمل صالحا مقبولا إلا إذا كان صوابا خالصا لوجه الله عز وجل. ومن هنا هو يعبر بالشيء ويريد لازمه، أنه إذا أوجب الفوز قد يعمل الإنسان العمل ويخلص لله عز وجل فيه يؤديه خالصا، ولا يقبل الله منه العمل، قد يكون عاقا لوالديه، قد يكون هناك سبب مثل بأمثلة يبتلى بها الناس، قد تجد مثلا من أذكى الناس وأحسنهم صدرا ووردا في العلم